متينة. خالد أبا الخيل دكتور. خالد أبا الخيل. طيب أيضا أنبه قد يكون البعض حضر متأخرا، ذكرت نقطتين هامتين في بداية. النقطة الأولى أني رددت على شبهة تثار حول الاستدلال ببعض الآيات القرآنية على حجية السنة، وهي شبهة أن الرسول في آيات القرآن المراد به إيش؟ الرسالة. وعالجنا هذه القضية وهذه الإشكالية. أيضا نقطة ثانية بدأت بها في العصر، وهي أن الرد على أي إشكال أو شبهة حول السنة النبوية يكون من جهتين، جهة عامة وجهة خاصة. أما الجهة العامة فهي كل دليل على حجية السنة فهو في الحقيقة رد على الإشكاليات الجزئية، بمعنى حين يطرح من يطرح إشكالية معينة حول السنة نقول له أنت أيضا مطالب بأن ترد على إيش؟ الأدلة العامة. جيد. ثم الجهة الثانية في الرد هي الجهة الخاصة، وهي مثل التي عملناها في العصر في الرد على الإشكاليات الجزئية حول البخاري. طيب نغلق هذا الملف وننتقل إلى ملف جديد مهم أيضا تثار حوله إشكاليات قديمة حديثة، وهو ملف أحاديث الآحاد. كثير من المشكين في السنة يقولون أنتم تبنون دينكم على الآحاد، وخبر الآحاد إنما يفيد الظن، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن. أيوة سورة النجم أول الآيتين، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب هذه الإشكالية نعالجها من عدة جهات. الجهة الأولى نقول لهم ماذا تريدون أو تقصدون بأحاديث الآحاد؟ ماذا تقصدون بأحاديث الآحاد؟ تقصدون بأحاديث الآحاد الأحاديث التي يرويها واحد عن واحد؟ إذا كنتم تقصدون ذلك فإننا نقول لكم إن أكثر أحاديث السنة الصحيحة التي في البخاري وفي مسلم وفي غيرها ليست من رواية الواحد عن الواحد. فإذا كانت إشكاليتكم مع حديث الواحد عن الواحد فما موقفكم من حديث الاثنين عن الاثنين والثلاثة عن الثلاثة؟ أبو داود صاحب السنن مع أن شرطه في السنن أقل من شرط البخاري كتب رسالة إلى أهل مكة يوضح فيها منهجيته في أحاديث السنن، فقال وأحاديثي في هذا الكتاب مشاهير والفخر فيها أنها مشاهير، أو قال وجل أحاديثي في الكتاب مشاهير والفخر فيها أنها مشاهير. ولذلك نجد أن أحاديث البخاري وأحاديث مسلم أكثرها ليست غريبة، وإنما تجد لها طرقا أخرى إما في البخاري ومسلم وإما في خارج البخاري ومسلم. فهذه نقطة أولى. النقطة الثانية، إن قلتم لا نحن نقصد بالآحاد ما دون المتواتر ولو كان من رواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة كلها داخلة في مصطلح الإيش؟ الآحاد، نقول لهم حسنا أنتم تقولون إن هذا النوع من الأخبار لا يفيد إلا الظن، قولوا نعم لا يفيد إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، قولوا لهم حسنا هل هذا خاص بالرواية أم هو عام في كل أخبار الآحاد؟ يقول لك لا عام في كل أخبار الآحاد، أخبار الآحاد جملة لا تفيد إلا الظن. طيب أنت الآن التقيت بجارك رجل عاقل تعرفه جيدا، التقيت به بعد صلاة العصر فوجدته حزينا كثيفا، ما لك يا أبا محمد؟ سلام عليكم، عسى خير إن شاء الله. قال والله فقدت الولد بحادث، توفي الله يرحمه وبنصلي عليه المغرب. يا رجل قل لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. قال والله العلم ما سمعته. السؤال كم يشكل عندك هذا الخبر من تصديق؟ كم نسبة؟ يقين أم ظن؟ كلكم يقين؟ طب أخبار أحد؟ طيب خلونا نقول ظن، يمكن في ناس عندهم يقول أكيد، يمكن يبغى يمثل عليه، يمكن رأى رؤية، كان نايم في الظهر ورأى رؤية أنه مات ولده فيعني توهم، يمكن متشائم، يمكن خلي عندنا نسبة نقول حق الوسوسة. يعني صليت المغرب، جيت لقيت زحمة عند البيت، بيت الجار، ومظاهر العزاء، عاد إيش هي مظاهر العزاء عندكم بالتفصيل، المهم إنه مظاهر العزاء وجدتها في البيت، كم يكون درجة الخبر عندك؟ 100%، صح؟ هذا اليقين الذي تكون لديك تكون من خبر واحد زائد قرائن، صح؟ مع أن أكثركم قال تكون لدي بمجرد خبر الواحد. طبعا لا تنسوا أن الحين ما نناقش خبر الواحد، نناقش خبر الآحاد بشكل عام اللي يشمل الاثنين والثلاثة، جيد؟ أغلب الأخبار التي تكون لدينا اليقين في واقعنا هي أخبار أحد، إذا قلنا إن الأحد هو مدى متواتر، صح ولا لا؟ الأمور الاجتماعية، فلان تزوج، فلان تطلق، فلان مدري إيش، فلان مات، فلان جاء، الأخبار التي نعرفها ونسمع بها عن معارفنا ومن حولنا تكون لدينا يقين، أغلبها أخبار أحد. فالذي يقول إن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين نقول له أنت تخالف الواقع الذي يشعر به كل الناس. يقول لك لا، أنا حديثي ليس عن أخبار الآحاد التي نسمعها اليوم، أنا حديثي عن أخبار الآحاد القديمة. يقول له جيد، إذن أنت تعترف وتقر وتتفق أن خبر الآحاد يمكن أن يفيد اليقين ولو في بعض الأزمنة، المهم أننا اتفقنا أن أخبار الآحاد لا تفيد الظن دائما، أليس كذلك؟ وهذا الاتفاق هو أهم نقطة في النقاش، لأننا كسرنا القاعدة الكلية التي يقول أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن. نقول له لماذا الأخبار السابقة لا يمكن أن تفيد اليقين إذا كانت أحادية؟ ما الفرق بينها وبين الحالية؟ قل لك مثلا حالية يمكن التثبت منها، قل له غير صحيح، ليس كلها يمكن التثبت منها، كثير ممن صدقنا وأيقننا أنهم أموات ما رأينا إلا التراب الذي فوق قبوره ولم نرهم أمواتا، ومع ذلك صدقنا وأيقننا أنهم أموات. كثير من الأمور نصدق ونوقن أنها صحيحة وهي أخبار أحادية ولم نتثبت من الواقع الحسي لتصديقها. ثم من يقول لك إن الأخبار الماضية لا يمكن اختبارها؟ لا يمكن اختبارها، ما الدليل؟ الدليل هو ما ذكرناه أمس في منهجية المحدثين وكيف يكون الاختبار. لذلك ربما البعض أمس تضايق من التطويل في موضوع منهجية المحدثين، لا، هي جزء لا ينفك من الرد على الإشكالات، ولذلك حتى ولو مللتم من التكرار إنه الرد على الإشكالات والشبهات حول السنة لا تكون بالرد المباشر فقط، بل تكون باستحضار الأصول العامة زائد الرد الخاص. طيب ماذا تعمل في الآيات التي وردت بذم الظن؟ نقول له أولا نحن لم نسلم لك أن الأخبار الأحاد تفيد الظن دائما، نعم قد تفيد الظن وقد تفيد اليقين بحسب القرائن، ثم إن الظن لفظ من ألفاظ الأضداد فهو ليس مذموما مطلقا في القرآن، بل جاء ممدوحا في بعض الآيات، وإنها لكبيرة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك الظن الذي ورد في القرآن ذمه ليس هو الظن بالمعنى الأصولي الذي تظن أنه هو المقصود، وإنما هو الظن بمعنى الشك، بمعنى التخمين أو الخرص الذي لا دليل عليه. إن ظن إلا ظن، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والله يقولون ما نتوقع أن الأجساد تعود بعد أن تتفتت وتتحلل في التراب، ما نتوقع، ما نظن أنها تعود، ما نظن أن هناك بعثا، ظن، هو مجرد ظن لا دليل. لذلك القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وأن الظن مذموم في القرآن، رأينا كيف نفكك الجزء الأول من الإشكال وكيف نفكك الجزء الثاني من الإشكال. ثم نقول له إذا كنت تقول أنا لا أخذ بالمتواتر، لا أخذ إلا بالمتواتر، فلم تنتهي الإشكالية، الإشكالية لم تنتهي. لماذا؟ لأنك إذا أثبتت أي حديث بالتواتر فإنك تقر أن هناك شيئا من الدين ثابت خارج نص القرآن، صحيح؟ هو يقول أنا لا أخذ إلا بالتواتر، نقول له إذن أنت تقر أن جزءا من الدين هذا المنقول بالتواتر خارج النص القرآني، إذن دعواك الأخرى التي تقول فيها لا نحتاج إلى أي شيء خارج النص القرآني أنت نقضتها بإثباتك بعض الأخبار التي جاءت بالتواتر. لذلك حين تناقش بعضهم يقول لك أنا أخذ بالصلوات الخمس ولكن لا أخذ باقي السنة، ليش؟ قال لأنها من التواتر العملي. نقول له النقاش ليس في كونها تواترا أو غير تواتر، النقاش الأصلي بيننا وبينك إذا كنت تنكر السنة وتقول إن القرآن في نصه كل شيء، وأنكم أنتم يا من تأخذون بالسنة تدعون وتخترعون وتكذبون، نقول له أنت أقررت أنك أخذت شيئا من أهم أمور الدين والإسلام على الإطلاق من خارج النص القرآني وهو الصلوات الخمس، ثم ضحكت على نفسك فقلت تواتر عملي. نعم هو تواتر عملي، نقلته الأمة عن الأمة، هذا أكيد عارفين ما يختلف فيه، لكن أين قولك إننا لا نحتاج إلى شيء خارج النص القرآني؟ وأين قولك إن هذه الأحاديث لا تأتي إلا بخرافات وأوهام؟ كل المسلمين يصلون الصلوات الخمس، نقل أمة عن أمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لقد رضي الله أن للسنة، لقد رضي الله للسنة أن تستأثر ببيان شيء من أكبر ما جاء به الإسلام وهو الصلوات الخمس. ولذلك سيبقى النقاش في قضية الصلوات الخمس إشكالية كبرى لدى المنكرين، لا يتخلصون منها إلا بإنكار الصلوات الخمس، ولذلك بعضهم يلتزم هذه القضية، بعضهم يلتزم فيقول لك نعم لا توجد صلاة خمس أصلا، أنتم يا المسلمين كلكم من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض تصلوا صلاة خمس، كلكم تتبعون الخرافات، يقولونها بملء أفواههم ولا يتحرجون من هذه القضية. كل هؤلاء المسلمين مساكين اتخذوا آباءهم وأجدادهم وسادتهم وقادتهم أي المفكرين والعلماء وما إليهم اتخذوهم قدوة ودينا وسيأكلون عروسا في النار. لذلك دائما في النقاشات يقول لك انتبه لا تكن ممن قال الله فيهم إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إذن نقول لهم إذا قلت بالمتواتر لم تنتهي الإشكالية لديك، بل هذا فتح باب آخر يمكن أن يدخل به عليك، وهي الإقرار بوجود شيء من أهم أمور الإسلام نقل عن طريق التواتر وكان مصدره ليس